قال له أبا نواس لو رأيتك مرة أخرى عند الحريم في الطبق الثاني من القصر قطعت رقبتك. أمير المؤمنين داخل لقى أبو نواس ماذا تصنع يا أبا نواس؟ قال والله يا أمير المؤمنين قد هزني الشوق إلى أم طوق فتدحرجت من تحت إلى فوق. سبحان الله، ضد قانون الجاذبية بتاع نيوتن، لا إله إلا الله، دحرج من تحت لفوق. طب إزاي تدحرج يا رجل؟ سبحان الله. فالمهم فأمير المؤمنين ضحك طبعا، فقال والله يا أمير المؤمنين يعني أحب لحبها السودان، أي حد أسود حبه أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلابي. سبحان الله. وقالوا للمجنون أنت إيه الكلب اللي بتحن عليه ده وبتاع؟ فقال والله رأته عيني مرة في دار ليلى، شافه في دار ليلى. طب أنت يا مؤمن بتشوف أخوك المسلم في المسجد، طب ما تحبه شوية الله يرضى عليك، مش بتشوفه جامع معاك يعني مسار يعني كيف؟ طب أنت شفت أم حسن عندك في البيت صح؟ ما شفتها مرة ولا ما شفتهاش؟ أكيد يعني سيد أنا. سبحان الله. قال له اسكت يا شيخ. قال له مالك؟ قال له زوجتي ماتت والله ما فيش دمعة، دمعة عين نزلة ومحرج في العزاء قاعد من متص يعني عواطف متجمدة، أعمل إيه؟ عايز حتى أبكش أتباكى شوية عشان منظر قدام المعزين. قال له تخيل أنها رجعت، تخيل انت هتبكي دما بدل الدمع. خلاص لو تخيلت المصيبه دي ان شاء الله هتنفتح في الله، ربنا يهدي الحال يا رب، الله يبارك فيكم. فاذا وقفت هكذا ابدا بدعاء الاستفتاح وبعدين الاستعاذه سبحان الله العظيم. عشان نخرج من خلاف الفقهاء، البسمله البعض بيعتبرها ايه من الفاتحه والبعض لا يعتبرها. انا موقن بقول الشافعي انها آية من هذه السورة، لأن سبع آيات من ضمنها البسملة، فيجهر الإنسان بها. إن صليت ورا حد لا يجهر بها، أو كان هناك من لا يجهر بها، هذا صواب وهذا صواب، لكن أنا أجهر بها، مقتنع برأي الإمام الشافعي في هذه القضية. كل حرف من الفاتحة يجب أن يظهر، الله يرضى عليكم، كل حرف يعني تمهل فيها، لأن هي أساس الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا تجعل الشيطان العدو الغائب يدخل عليك ويخليك تسرع ظنا منك انك تتأخر عن كذا او عن كذا او عن كذا، ولكن عليك ان تظهر الاسف الشديد. لو ركبنا مكبر صوت على صدر ابنائنا وبناتنا لسمعنا فاتحة عجيبة لا نعرفها في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ده اول ما يبدا ما شاء الله، الرحمن الرحيم، يتذكر ان الفصلين الاخيرين من المنهج اللي امتحن فيهم بكره لم يراجعهما. فالشيطان يا ابني خلص، سبحان الله، الرحمن الرحيم، ولا الضالين، انت رحت فين يا ابني؟ رحت فين مننا؟ فين الحروف؟ فين الايات؟ فين الفاتحه؟ اين الفاتحه؟ يجب ان يظهر كل حرف منها واضحا جليا، بحيث انا لو جلست جنبك وانت رفعت صوتك لا يغيب مني حرف. زي الامام الشافعي لما قال في الوضوء لو ان مغرز ابره، مغرز ابره يعني ايه؟ يعني مكان سن الابره لم ياتي عليه ماء فقد بطل الوضوء عند الشافعي. سبحان الله، مغرز ابره. ولذلك المسكينات الموظفات وبالذات المذيعات وغيرهم يحطوا احمر واصفر واخضر، يقول لك انا الحمد لله مواظبة على الصلاة. يا الله، كل مرة يا بنتي الله يهديكي ترفعي طلاء الاظافر وبعدين ترجعيه تاني بعد الظهر وتحطي، تقول لا يقعد كده بالاسبوع والله، وتصلي بالاسبوع. الله نفسي اديكي اسبوع واجددهم اسبوع في اسبوع لغاية ما يتحكم حكم. رجل يتق الله، هذا حائل، هذا حائل. والحائل قال العلماء بعض الناس يحطوا كريمات معينة من شحوم معينة اللي هي دهنية، فإذا جاء الماء على الرأس لا يصل الماء إلى الشعر، يبقى لا الوضوء سليم ولا الاغتسال سليم. فالمهم يعني خلينا احنا في الصلاة أحسن.